نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أنسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا إلى موسى أنسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا إلى موسى أنسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون إن هؤلاء لشرذمة قليلون إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنهم لنا لغائظون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون وإنا لجميع حذرون وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم وكنوز ومقام كريم وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل كذلك وأورثناها بني إسرائيل كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فأتبعوهم مشرقين